إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. أيها الإخوة الأحباب، استعرضت وإياكم في الخطبة السابقة طرفا من تحقيق العلامة أبي الكلام آزاد، الذي انتهى فيه إلى أن المسمى بذي القرنين في الكتاب العزيز هو قورش الإخميني الفارسي، مؤسس الدولة الإخمينية وأعظم ملوكها وأباطرتها. وأريد أن ألخص بعض ما ذكرت لكي أصل به كلاما نستكمل به ملامح هذه الشخصية تاريخيا وقرآنيا. هذا الرجل كان له فتوح في المغرب وفتوح في المشرق وفتوح في جهة الشمال. فتحه في المغرب كما ذكر في الخطبة السابقة كان فتحا لمملكة ليديا، حيث كسر الإمبراطور أو الملك كروسوس. وأما فتحه في المشرق فقد توجه إلى جهة مكران وبلوخستان حتى بلغ ما يعرف لدى المؤرخين المسلمين ببلخ، المعروفة في المصادر الأجنبية ببكتيريا بلخ، هذه المنطقة التي يقطنها قبائل أو تقطنها قبائل رعوية وقبائل بدوية لم يعرفوا إعمار الأرض ولم يستكنوا من حر الشمس في ظلال البيوت والعمران، لم نجعل لهم من دونها سترة، لأنهم قبائل بدوية، وهذا معنى لم نجعل لهم من دونها سترة، قبائل رحل، قبائل بدو تنتقل من مكان إلى مكان. ثم بعد ذلك ونزولا على طلب أمراء بابل وعامة الأهلين في بابل، توجه إلى بابل لكي ينقذهم من شر الحاكم الطاغية الظالم بيلشازار، وقد كان اليهود آنذاك في الأسر البابلي، فحرر مدينة بابل التي كانت أمنع المدن على وجه المعمورة، أمنع المدن على وجه المعمورة بتآمر من سدنتها ومن أمرائها الذين ضجوا وثاروا على ظلم شازار هذا. وحرر اليهود كما تذكر النبوءات التوراتية، تحققت هذه النبوءات، والتي يتشكك بعض من أسس ما يعرف بالنقد الأعلى في القرن التاسع عشر، دراسة الكتب المقدسة خضعت لما يعرف بالنقد الأعلى، قرأت هذه الكتب أو البايبل بالذات قرأ قراءة جديدة تستشهد وتتكئ على معلومات التاريخ وحقائق الجغرافيا والمعلومات الأنثروبولوجية والجنسية إلى آخره، المختصة بعلم الأجناس. يعرف هذا بالنقد الأعلى. بعضهم شكك في أن هذه النبوءات إنما كتبت بعد تخليص من الأسر البابلي. الله تبارك وتعالى أعلم بحقيقة ذلك. ثم كانت له رحلته الفتوحية الثالثة إلى جهة الشمال، وانطلق من ميديا أو مادة كما يسميها العرب، وهي الجزء الشمالي من إمبراطوريته التي وحدها، الجزء الجنوبي فارس والجزء الشمالي ميديا أو مادة. انطلق من ميديا إلى جهة الشمال حتى بلغ سلسلة جبال القوقاز أو القفقاز التي تقع بين بحر الخزر وبين البحر الأسود، سلسلة جبال رهيبة وشامخة وعالية وعظيمة، تقوم كأنها جدار صلب إلهي في هذه المنطقة، جدار مقفل متصل إلا في موضع واحد، وهو المعروف إلى اليوم بمضيق داريال. هناك التقى قورش رحمة الله تعالى عليه بقبائل بدائية وبدائية جدا، لا يكادون يفقهون قولا، وشكوا إليه بطريقة فهمها عنهم عيث يأجوج ومأجوج فسادا في بلادهم وفي أرضهم وتقتيلهم إياهم إلى آخر ذلك. وعرضوا عليه أن يجعلوا له جعلا، أن يجعلوا له خرجا مبلغا عظيما من المال، لقاء أن يبني لهم في هذا المضيق، في هذا المكان الذي تتدفق منه سيول يأجوج ومأجوج، سدا حصينا يمنع عنهم شرهم وأذاهم. إلا أنه كان إمبراطورا وحاكما ملكا عادلا زاهدا في أموال الرعية. والعجيب أن كل المؤرخين الذين أرخوا لقورش الإخميني قديما وحديثا، قديما مثل هيرودوتوس ومثل أكسنوفون، وحديثا مثل المستر جراندي وويل ديورانت في قصة الحضارة، جميعا أطبقوا على أن هذا الحاكم كان زاهدا في أموال الرعية، ولا يأخذ ولا يجشم الناس عناء في دفع الضرائب والأموال. قال: ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد هذا الخراج ولا أريد هذا الجعل. عجيب، يلتقي هذا الوصف تماما من سيرة قورش مع ما ذكر الكتاب العزيز. وأقام السد، هذا السد أيضا موجود إلى يومنا هذا، بقايا منه، وهو سد حديدي وليس سدا ترابيا ولا من الآجر أو من الطوب أو من أي شيء آخر، كما وهل وغلط بعضهم حين ذهب إلى أن السد هو سور الصين العظيم. هذا سور عظيم جدا، يبلغ 2400 كيلو، أعظم بناء كما ذكرت في الخطبة السابقة على وجه الأرض، وهو من الآجر وليس من الحديد، ولا يقع بين جبلين هذا السور الذي ذكره أو السد الذي ذكره القرآن العزيز يقع بين صدفين، يقع بين جبلين شاهقين شامخين. هذه المنطقة، هذا المضيق بين الجبلين، منه كان يتدفق يأجوج ومأجوج، السيال يأجوج أو سيول يأجوج ومأجوج، إذن هو بين جبلين. وفعلا هذا السد الموجود الآن في مضيق داريال سد حديدي عظيم، جزء عظيم تبقى منه، وهو أيضا يبلغ ما بين الجبلين، سد مرتفع جدا من حديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفقوا، آتوني زبر الحديد. زبر الحديد أي قطع الحديد، آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، إذا ملأ ما بين الجبلين على سواء قال: آتوني أفرغ عليه، قال: انفقوا، حتى إذا جعله نارا، إذا جعل هذا الحديد كالجمر المتقد أحمر يتقد، جعله أحمر متقدا حتى لا يكاد ينصهر أو يذوب، لكنه لم يذوب، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. وهو صهير النحاس، النحاس المذاب. طبعا لو وضع بداءة زبر الحديد مع زبر النحاس لما صحت هذه العملية من ناحية تقنية عملية، لأن نقطة انصهار الحديد 1500 تقريبا و40 درجة مئوية، ونقطة انصهار النحاس 1038. النحاس إذن ينصهر قبل. ولذا هذه لفتة قرآنية عجيبة، جعل قطع الحديد بداءة في الأول، ثم حتى إذا جعلها وقد أحمي عليها، ومعنى ذلك أنه وضع بين زبر الحديد مواد تشتعل وتتخذ لفترة طويلة. هذه إمكانات، إمكانات لا ندري كيف توصل إليها ذو القرنين، لكن الذي نعرف كما قص الله تعالى علينا أن الله آتاه من كل أسباب الملك والتمكين والظفر والنصر، وهذا من أسبابها، وهذا من أسبابها بالذات الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قوله عز من قائل بأس شديد إشارة إلى استخدامات الحديد الحربية في الحرب، ومنافع للناس إشارة إلى استخداماته في السلم، في حالات أو في أوقات السلم. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، لأن نصر الحق لا يكون بالحجة وحدها، الحق لا يمشي على رجلين من حجج وبراهين، وإنما يمشي أيضا علاوة على الحجج والبراهين والأدلة المتينة، يمشي بالسيف وبالقوة، يمشي بالسيف وبالقوة. إلى الله يدعى بالبراهين من أبى، ومن أبى بادته بيض الصوارم. إن الله قوي عزيز. وقد امتن الله تبارك وتعالى على عبده النبي الملك داود، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات، أي التروس أو الدروع، عفوا الدروع، المجان الدروع، أن اعمل سابغات وقدر في السرد. فهذه منا. فذو القرنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو عليه السلام كان متمكنا في الأرض، وهذه إحدى إمكاناته أنه استخدم الحديد والنحاس بطريقة لم تعرف إلا في العصر الحديث، فقد عرف حديثا. وعندما حضرت هذه الخطبة قرأت كثيرا في تاريخ الحديد والنحاس والتعدين، لم أجد أن الإنسان في العصور حتى الوسيطة قد اهتدى إلى طريقة مزج الحديد بشيء من النحاس ليزيده قوة وصلادة وصلابة إلا في العصر الحديث. هذه طريقة عرفت حديثا وتعتبرها إشكالات عملية لست على دراية دقيقة بها، لكن أحد أحبابي في هذا المسجد ذكر لي أن هناك نظرية في هذا الباب كشف عنها عالم مسلم، وقد كانت إلى أمد قريب جدا من الأسرار الحربية العسكرية، لم أقع عليها ولم أعرف تفاصيلها في كيفية مزج الحديد بالنحاس. وقد تنور أو استضاء هذا العالم بما قص الله علينا من قصة ذي القرنين في الكتاب العزيز. لابد أن تكون بهذه الطريقة، الأول أن يؤتى بقطع الحديد الصغيرة أو الكبيرة زبر الحديد، ثم يحمى عليها حتى تتخذ وتتوهج، ثم بعد ذلك يصب عليها صهير النحاس، صهير النحاس، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. وتم بناء السد بهذه الطريقة، فما استطاعوا أن يظهروه أن يتسلقوا، وما استطاعوا لأن هذه أصعب له نقبا. ولذا ذكر التاء مقابلا كما قلت في خطبة سابقة الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف، فما استطاعوا أن يظهروا، هذه عملية صعبة، لكن أصعب منها أن تنقب هذا السد وهو من سليكة الحديد والنحاس، وما استطاعوا له نقبا. العجيب أن المصادر الأرمينية كما ذكر مولانا آزاد رحمة الله تعالى عليه، وهي مهمة جدا في هذا الصدد، لأن المنطقة هناك فيها الجنس الأرمني بكثرة، وهي مناطقهم، وهي من مناطقهم. قد ذكرت المصادر الأرمينية أن هذا السد يسمى باللغة الأرمنية بهاج جورائي، يعني ممر قرش. جورائي هو قرش منسوب إليه، الممر القورشي، بهاك قورائي أو غورائي، يعني ممر. إذن هو الذي بناه قورش نفسه، هذا يثبت أن الذي بناه هو قورش. قورش يعرف في المصادر اليونانية بسايرس، سايرس، العرب يسمونه كخسرو، واليهود يسمونه خورس، ونحن الآن نسميه قورش أو قورش أو غورش، لكن في المصادر اليونانية يدعى سايرس. هناك مجموعة أنهار في تلك المنطقة تنبع كلها من سلسلة جبال القوقاز أو القفقاس، نهر منها قريب من السد يعرف بنهر سايرس، أي بنهر غورش أو قورش. إذن قورش بلغت تلك المنطقة حتما، وهذا هو السد المذكور في القرآن بأوصافه، أكثر سد وجد وتنطبق عليه مشخصات القرآن العظيم هو هذا السد في مضيق داريال بين هذين الجبلين من سلسلة جبال القفقاز أو القوقاز الملتحمة التي تقوم جدارا طبيعيا كسد منيع جدا، إلا في هذا المضيق، إلا في هذا المضيق. طيب، من هم يأجوج ومأجوج؟ من هم يأجوج ومأجوج؟ في المصادر اليونانية أيضا يدعون أو تدعى هاتان القبيلتان جوج وماجوج. جوج يعني يأجوج، وماجوج أي مأجوج، يأجوج ومأجوج. طبعا يأجوج ومأجوج هذه تعريب عربي لهذين الاسمين، وهما اسما قبيلتين، وهما اسما قبيلتين، ولذا لم ينصرفا، ممنوع من الصرف هذا الاسم، أو كلاهما ممنوعان من الصرف للعلمية والعجمة. للعلمية وإن يأجوج ومأجوجا، لم يقل إن يأجوجا ومأجوجا، يمنع من الصرف لا يتمكن، إن يأجوج ومأجوج للعلمية والعجمة. إذن هو اسم أعجمي قطعا، هو اسم أعجمي قطعا. باليونانية جوج وماجوج، قالوا هي شعوب انحدرت وموجودة إلى الآن في الجزء المرتفع من الكرة الأرضية الشمالي الشرقي، الآن يعني فيه ما يعرف بالتركستان الصينية وبلاد منغوليا، وبلاد منغوليا. في المصادر الصينية هناك قبيلتان تقطنان هذه المنطقة، قبيلة تعرف بالصينية منغوج، منغوج بلا شك واضح جدا أنها حرفت إلى ماجوج إلى يأجوج أو مأجوج عفوا إلى مأجوج. وهناك قبيلة أخرى يبدو أن التحريف إذا صدق أو صح أن هذه هي قبيلة يأجوج تسمى بالصينية يواشي، أزاد استظهر أنها بعد تحريف طويل، بعد تحريف طويل وبعد زمن مديد أصبحت يأجوج، يواشي أو يواجي أصبحت يأجوج. لكن منغوج واضح جدا أنها هي مأجوج، يأجوج ومأجوج هي هذه القبيلة. هذه المنطقة كانت في التاريخ القديم كانت منبعا ومنبعا شرا غزيرا يفيض منه سيل بشري يتدفق دوما، يتدفق دوما. وله غارات، وهي في الشمال الشرقي، له غارات إلى الجنوب وإلى الغرب، إلى الجنوب وإلى الغرب. وقد قسم أهل التاريخ أدوار غارات هذه الأجناس المتوحشة المتبربرة أو البربرية إلى سبعة أدوار، إلى سبعة أدوار. آخر هذه الأدوار هو في القرن الثاني عشر الميلادي، حيث أغاروا جنكيز خان كبيرهم في تلك الحقبة على المشرق الإسلامي. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أم المؤمنين زوج رسول الله زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاه، قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ذات ليلة وهو محمر الوجه يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالإبهام والسبابة. هكذا شيء، شيء بسيط، قد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. قالت زينب رضي الله عنها وارضاه: يا رسول الله، وقد تفجعت وخافت، يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ إذا كان فينا أولو بقية من صلاح وتقوى وهداية ورشاد أنهلك؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، الحكم للأغلب، الحكم للأغلب والأعم، إذا كثر الخبث أخذ الله الصالحين بالطالحين، ويبعث الناس على نواياهم، يبعث الناس ويحاسبون على أعمالهم ونواياهم، لكن إذا كثر الخبث عمت العقوبة الجميع، فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأنها تعم الجميع إذا جاءت هذه الفتنة. بعض المفسرين ومنهم الشهيد سيد قطب رحمة الله تعالى عليه لا يستبعد أن هذه الجحافل وهذه الجيوش اللجبة التي جاءت من هذا المكان الشمالي الشرقي من البسيط أو المعمور المغول والتتار هي قبائل يأجوج ومأجوج، وبها تحققت رؤيا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. بعض الناس يستغرب، وطبعا وكان هلاك ملك العرب والمسلمين على أيديهم، هلاك الخلافة العباسية وآخر خلفائها المستعصم على يد هولاكو، على يد هولاكو، وقد كانت نهايته مريعة ومأساوية جدا. فهذا هو هلاكهم، وينهم العرب من شر قد اقترب. بعض الناس قد يعترض على اجتهاد المرحوم قطب رحمة الله تعالى عليه، مع أنه قال في آخر هذه الفقرة، قال: وهذا ترجيح لا يقين، العلم عند الله وحده، وهذا ترجيح، مجرد أنا أرجح هذا الرأي. لكن إذن هو يرى أن المغول والتتار هم يأجوج ومأجوج، وهذا أقرب الآراء إلى الصحة. لكن هل فعلا انحدروا وجاءوا وفتحوا علينا؟ بعض الناس يتصور أنهم لا يأتون إلا قبيل قيام الساعة من الأشراط الكبرى، وهذا صحيح، هم سيأتون مرة أخرى وينفتحون على العالم، يعثوا في الأرض مفسدين مرة أخرى، كما صح هذا في أحاديث صحيحة كثيرة، في أحاديث صحيحة كثيرة. حين يوحي الله عز وجل إلى عبده عيسى عليه السلام: يا عيسى حرز عبادي إلى الطور، فإنه لا قبل، لا يعني لا قبل لأحد بقتال يأجوج ومأجوج، لا أنت ولا إيه من معك من المؤمنين، واتركوا قتالهم لأنهم كثرة من كل حدب ينسلون. ولو طبقنا أوصافهم الواردة في الأحاديث الصحيحة: عراض الوجوه وصغار العيون، ووجوههم كالمجان المطرقة مثل التروس التي يضرب عليها بالمطارق كثيرا حتى تطرق كالمجان المطرقة، لا تخطئ العين انطباق هذه الشيات والسمات على سكان شرق آسيا، على هؤلاء الناس بالذات نفس الصفات، وهم كثرة كافرة، ما زالوا إلى الآن الينبوع الأغزر والثر للتناسل والتكاثر. والغرب نفسه الآن يخشاهم، ويخشى تحدي هذه الأجناس الصفراء، يخشى تحدي هذه الأجناس الصفراء. كثرة، هم أكثر البشر تناسلا على وجه المعمور، على وجه المعمور. قد يقول قائل: إذا كانوا لا يخرجون إلا قبيل الساعة في قصة عيسى عليه السلام في العلامات الكبرى، إذن كيف هذه الأمثال الشيخ ابن عاشور وأمثال سيد قطب وأمثال فلان؟ وذهب كثيرون إلى هذا الرأي، وأبو الكلام أزاد نفسه أنهم انفتحوا واجتاحوا العالم الإسلامي، لا بأس ولا تناقض. لأن الآية الثانية هي الآية الوحيدة بعد آية سورة الكهف التي تتحدث عن يأجوج ومأجوج في الكتاب العزيز، الله تحدث عنهم في موضعين فقط، في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء، قال عز من قائل في آخر سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، في الآية التي تليها: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخص أبصار الذين كفروا، إلى آخر الآية، لا تناقض. قوله تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت، لماذا يفسر بأن هذا الفتح أو هذا الانفتاح لا يكون إلا بتهدم وباندكاك السد وباندكاك السد؟ أبدا، فتحت يأجوج ومأجوج لفظ يحتمل اندكاك السد، لكن لا علاقة له ظاهرة باندكاك السد، ويحتمل كما هو ظاهر خروجهم على الناس كالسيل الجارف، كالسيل أو السيول الجارفة، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فإذا صح أنهم هم قبائل التتار والمغول الذين اجتاحوا المشرق الإسلامي في العصور الوسيطة، إذن قال اندك سدهم أو اندك جزء عظيم منه، والباقي الآن من السد لا يسد بين الجبلين كما قلت، وباقي منه جزء عظيم لكن لا يسد ما بين الجبلين، فقد يكونون خرجوا من تلك المنطقة كما هو راجح وظاهر. ثم بعد ذلك: حتى إذا كان في آخر أيام الدنيا أو في آخر أوقات الدنيا خرجوا خروجا آخر، لا علاقة لذلك باندكاك السد، سيما أن أكثر الأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن خروجهم تذكر ألفاظا كهذه: أن الله يخرجهم، إني مخرج، أنهم ينفتحون، أنهم يخرجون، لا يقول عندك سدهم وخرجوا، لا تذكر الأحاديث هذا اللفظ أو هذه اللفظة، فهذا محتمل وهذا محتمل، والله تبارك وتعالى أعلم، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذا ما يتعلق بيأجوج ومأجوج، وهذا ما يتعلق بالسد، وهو كما قلت يعني أكثر سد على وجه المعمورة، وصل إليه التحقيق عمي الآن، ينطبق عليه مشخصات الكتاب العزيز. بقي تحقيق قضية هامة، وهي إيمان قورش رحمة الله تعالى عليه، هل كان موحدا هذا الرجل أم أنه كان مجوسيا عابدا للنار أو ثانويا؟ يرجح مولانا أزاد أن الرجل كان على الدين الزردشتي، زين زردشت، سميه بعضهم زردشت، لا، تعريب العربي الصحيح له زردشت بضم الدال المهملة، زردشت، على الدين الزردشتي، لأن ابن أخيه الذي كان ملكا عظيما وورث ملكه وملك ابنه قنبيز كان على هذا الدين بلا شك، وهناك أدلة أثرية وتاريخية واضحة. فلا يستبعد أبدا أن قورش كان على دين زرادشت الذي كان عصريا له، الذي كان عصريا أي كان معاصرا له، كان في نفس العصر. فلا يبعد أن هذا الحاكم والفاتح العظيم والملك العادل أنه اعتنق هذا الدين العظيم. هل كان الدين الزرادشتي دينا توحيديا؟ نعم، كان دينا توحيديا، وربما يعني كان له كتب وصحائف. الفردوسي شاعر الفرس الأكبر في كتاب المشهور شاهنامة يقول: لا تقولوا إن الزرادشتيين كانوا يعبدون النار، أي كالمجوس. المجوسية قبل الزرادشتية، عباد النار والقائلين بالإلهين، إله الخير وإله للشر، إله النور وإله الظلمة قبل. وهذا دين وثني، دين وثني. لا تقولوا إن الزردشتيين كانوا عبادا للنار، بل كانوا يعبدون الله الواحد الأحد، كانوا موحدين. وزردشت كان موحدا، دعا إلى توحيد الله، وذكر بعبارات صريحة. وكتابه المشهور هو الأوفستا الذي أحرق في القرن الثالث قبل الميلاد حين فتح الإسكندر تلكم البلاد، بلاد فارس، فأحرق الأوفستا. وقد ترجم العرب من الأوفستا، وبعضهم يترجمها الأوستا، ترجموا منها أجزاء لم تصلنا للأسف الشديد في عصرنا هذا. وقد كانت تقع الأوستا هذه الزرادشتية في أكثر من 30 مجلدة، في أكثر من 30 مجلدة. ذكر في أوستا زرادشت الإله الواحد عز وجل، وأنه واحد لا ثاني له، وأنه خالق وفاعل الكل، خالق وفاعل الكل. لكن الشيطان يأمر بالشر، وهذا معتقدنا نحن، معتقد جميع الملل السماوية والأديان الإلهية أو الدين الإلهي. الشيطان يأمر بالشر، لكن الله هو خالق وفاعل الجميع، خالق الشر وخالق الخير، خالق السعد وخالق النحس. ولكن الشيطان يأمر بالشر، والشيطان يأمركم بالفحشاء. واعتقد أيضا زرادشت بالحياة الآخرة، واعتقد خلود الروح، اعتقد خلود الروح. ويلخص تعاليم هذا الدين الأخلاقية في 3 جمل: صدق النية وصدق القول وصدق العمل. هذا دستور الديانة الزردشتية في الجانب العملي والأخلاقي: صدق النية وصدق القول وصدق العمل. بعد 3 قرون من نشأة الزردشتية بدأت تتطرق إليها تحريفات المجوسية حتى خالطتها وشابتها، وربما طغت عليها فشوهت نقاء توحيدها وصفاء اعتقادها. فصار هناك ديانة مزيج، هي مزيج من الزرادشتية الموحدة ومن المجوسية الوثنية المشركة. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان عالما بوضع هذه الديانة ومن يتدين بها. قطع الرسول عليه الصلاة والسلام، إن صح هذا التحقيق، كان عالما أيضا بأصل هذه الديانة وأنها ديانة توحيدية طغت عليها المجوسية. لذا قال في المجوس عندما سئل بصددهم، قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لو كان المجوس هم المجوس المعروفون عباد النار لما قال النبي فيهم ذلك، لكن يعلم أن هذه المجوسية المعاصرة له إنما كانت ديانة زرادشتية شابتها المجوسية بشركها ووثنيتها، كما دخلت عناصر وثنية وشركية أو إشراكية في الديانة اليهودية والنصرانية. ومع ذلك لليهود والنصارى معاملات خاصة في نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم وأشياء أخرى وإقرارهم على مللهم. لذا قال النبي مثل هذا القول في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. حتى الزيادة التي يحتج بها فقهاء المذاهب 4 غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم ليست صحيحة، ومدرجة بإجماع علماء الحديث. كل من له علم وتحقيق ودراية بالحديث قالوا هذه الزيادة مدرجة، وهذا الحديث مدرج، أي أدرجت فيه هذه الزيادة باصطلاح العلماء الحديث إدراجا، ليست من النبي، لم يقل غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. ولذا جوز بعض المجتهدين المتحررين من علماء الإسلام جوزوا أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، ونكاح نسائهم أي المجوسيات. وبعضهم أخذ بهذه الزيادة المدرجة وجعلها تكئة اتكأ عليها في تحريم ذبائحهم وتحريم نكاح نسائهم، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن فقد كان قورش حسب تحقيق مولانا أزاد على هذه الديانة الزردشتية التوحيدية. إذن اجتمع فيه كل المشخصات تقريبا الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى. حاكم مؤمن بالله تبارك وتعالى وموحد ويخشى الله عز وجل. ثم إن التوراة عندما ترجمت له، وقد ذكرت في الخطبة السابقة أنها أشارت إليه إشارات وصرحت باسمه أكثر من مرة تصريحا، خورس أو قورش هكذا، وذكرت أنه راعي الرب الذي يتم مرضاة الرب، وذكرت وصفا له بأنه مسيح، بأنه مسيح الرب. هذه صفة لأنبياء بني إسرائيل، لأنبياء بني إسرائيل. طبعا هل كان نبيا؟ كما قلت لا يبعد أن يكون نبيا في رأي بعض العلماء مستشرين بقوله تبارك وتعالى قلنا يا ذا القرنين، قالوا هذه صيغة ظاهرة في الإيحاء، صيغة ظاهرة، فقد يكون كان نبيا، فقد يكون إيه كان نبيا، والله تبارك وتعالى أعلم. وأيضا له رحلة إلى المغرب وذكرناها، وذكرنا كيف أنه رأى الشمس فعلا كأنها تغرب في عين حمئة حين تكدر إيه ما ذاكم الخليج بطين الساحلي في ليديا. ثم هناك له رحلة مشرقية فعلا عند قبائل بكتريا أو قبائل بلخ، القبائل البدو الرحل الذين لا تظلهم البيوت من حر الشمس، لم نجعل لهم من دونها سترة، وهو الذي حرر اليهود من السبي البابلي كما في التوراة. واليهود هم الذين سألوا النبي عنه، عن ذي القرنين، لأن لهم عنوا خاصا به، لأن لهم عنوا خاصا به وبقصته وسيرته. ثم بعد ذلك أخيرا كانت له رحلة إلى جهة الشمال، انطلق من ميديا في هذه الرحلة الشمالية، حيث بنى هذا السد المعروف في اللغة الأرمنية باسمه بهاغ غورائي، سد قورش أو سد غورش سده. ونهر سايرس هناك، يعني نهر قورش، نهر باسمه أيضا. كل هذه المشخصات انطبقت عليه بدقة متناهية. وبهذا يبدو أن تحقيق مولانا أزاد رحمة الله تعالى عليه هو أحسن وأقوى وأصح ما ينبغي أن يعتمد عليه في هذا الباب، وهذا لم يعرف قبل هذا العصر الحديث، لأن أزاد من المعاصرين رحمة الله تعالى عليه، من علماء الهند، وزير المعارف بالحكومة الهندية، وهذا اجتهاد وفقه الله تبارك وتعالى إليه. ونسأل الله عز وجل أن يكون مصيبا فيه. وبهذا يظهر وجه جديد من أوجه الإعجاز القرآني في ميدان التاريخ والجغرافيا، في ميدان التاريخ والجغرافيا، مكان لا يعرفه أحد، حتى لم يعرفه لا علماء المسلمين وربما ولا غيرهم إلى وقت قريب جدا، ما عرفوا. القرآن ذكره يعني بصيغة محددة ودقيقة ووصاف كشافة، وصفه وكشف عنه، حتى هدى الله هذا العالم النحرير الموسوعي الثقافة إلى الافتداء إليه. لكن في جملة شواهد وأدلة كثيرة متضافرة تجعل ما ذكر في القرآن ينطبق على ما في الواقع وليس بعضه. أذكر أن الأستاذ العقاد رحمة الله تعالى عليه حين عرض في كتاب التفكير فريضة إسلامية لرأي العلامة حكيم الإسلام المفسر الشيخ طنطاوي جوهري صاحب جواهر القرآن، عرض لرأيه، والشيخ طنطاوي جوهري ذهب إلى رأي مخالف تماما، وإلى أن هذا المكان الذي يرى الناظر كأن الشمس تغرب فيه في عين حمئة هو في سيبيريا، في سيبيريا، وفسر الآية بطريقة أخرى. قال العقاد، وهذا المقال مقال صعب، قال هذا اجتهاد له حظه من التوفيق، ولكن لا نصل إليه ولا نجزم به ونرتقي عن الشك به إلا إن عينا من هو ذو القرنين. لابد في الأول أن نهتدي من هو ذو القرنين حتى تنطبق عليه مواصفات القرآن ومشخصاته جميعا، ثم بعد ذلك نطبق هذه المشخصات واحدا تلو الآخر، لا أن نهتدي إلى شيء واحد ومعنى واحد ونحن نجهل تحقيق هذه الشخصية التاريخية، وهذا مسلك منهج سليم في هذه المسألة التاريخية. والله تبارك وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أريد فقط قبل أن أصير إلى الدعاء أن أذكر بشيء نبهني إليه أو عليه بعض أحبابي من إخواني هنا. حين تعرضت لنظرية الكون الأرضي في الخطبة السابقة وذكرت ما ذكرت، حسب بعض الحضور أنني أسير في اتجاه مضاد للعلم، أو أن هذه نزعة تضاد وتشاكس العلم. قلت له لا يا أخي أبدا، فأنا أريد أن أجيب عن هذا الوهم الذي قد يخطر لبعض الناس بطريقة أزيله بها إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني كثيرا ما يسأل رجالات الفكر الإسلامي وأهل العلم والتحقيق عن مسألة موقف الإسلام من العلم، ويعنون به العلم الغربي بمناهجه ووسائله ومنجزاته، وفي الحقيقة لا يرضيني جوابات كثير من هؤلاء، لأن الذي ينبغي أن يقال في أمثال هذه المواطن إن الإسلام في التصور الإسلامي الصحيح السليم المستقيم إنما يقدر العلم بما هو قيمة. وقد قلت لهذا الأخ في جوابي عن هذا الاشتباه، قلت له عد إلى جميع المعجمات والقواميس والموسوعات الأجنبية ذاتها، لن تجد أبدا، ومن وجد فليأتني بهذا التعريف، لن تجد تعريفا ديفينيشن تحديدا، لن تجد تعريفا أو تحديدا للعلم على أنه أسلوب أو على أنه إنجاز. إما أنك ستجد هذا التعريف والتحديد على أنه قيمة أو على أنه منهج، وهذا ما ذكرته في محاضرة القرآن والعلوم التجريبية قبل أشهر بعيدة. العلم إما منهج وإما قيمة، وأكثر هذه المعجمات، وقد رجعت إلى بعضها ما تيسر لي منها، تعرف العلم على أنه قيمة. فهل يعارض الإسلام العلم على أنه قيمة، على أنه نزوع وتعطش وتشوف إلى المعرفة؟ مستحيل. لكن أنا لست ملزما كمسلم أن أقدس نظرية على أنها نظرية علمية، لأنها نظرية تنتمي إلى العلم الفلكي أو الرياضي. كلا، هي نظرية، ومعنى كونها نظرية، وأعتقد أنني أوضحت هذا ولكن بعبارة سريعة ومدرجة وعجلة، ومعنى أنها نظرية أنها محاولة للفهم، محاولة لتفسير ما يدخل ضمن إطار الملاحظة يا إخواني. لا يعني أننا إذا خطأنا أو اعتقدنا في كتابنا العزيز في القرآن الكريم اعتقدنا صحة ما جاء فيه، لأن القرآن في آيات كثيرة ظاهر جدا في أن الشمس تجري وتتحرك وتجري لمستقر لها وتجري لمستقر لها، وذكرها الله وذكر النجوم والقمر وقال كل في فلك يسبحون، ذكر أنها لها فلكا مسارا تسير فيه. أنا لا يمكن أن تشكك في كتابي العزيز لأجل نظرية وضعها نيكولاس كوبرنيكوس أو جاليليو أو هؤلاء، أبدا، هذه نظرية، وقد يبدو عوارها وخطأها بعد حين، بعد قرن أو قرنين. وضربت هذا الأخ الفاضل مثالا، مثلا أكثر أفكار نيوتن التي كان يسميها الفلسفة الطبيعية، هي أفكار علمية يسميها الفلسفة الطبيعية، مبادئ الفلسفة المبادئ الفلسفية للنظرية الطبيعية. نيوتن مثلا نظريته كانت صائبة وصحيحة في عصرها، في نفس العصر بعد مجموعة عقود أو بضعة عقود ظهر شيء من عجزها في تفسير حركة أو حركات الكوكب عطارد، سموه العرب عطارد، لا عطارد، هذا الكوكب عطارد فشلت، وإلى الآن النظرية النيوتونية فاشلة في تفسير الشذوذ الذي يبديه عطارد في حركاته، في حركته السماوية العلوية، لم تستطع، مع أنها كانت كما يقول العلماء المختصون بفلسفة العلوم وما زالت نظرية نيوتن هي أنموذج للنظرية العلمية بما إيه؟ بما أنها علمية، أنموذج لنظرية علمية ناجحة حقا، بناء علمي ناجح إلى أبعد الحدود، لكن ظهر عجزها لأن نيوتن لم يكن قد تنبه إلى هذه الحركات الشاذة. لما تنبه إليه إذا لم تكن داخلة في إطار الملحوظات النيوتونية، إذا عجز النظرية عن تفسيرها، ومع ذلك نجحت نظرية نيوتن في التنبؤ بالكوكب أورانوس ونبتون، نجحت نجاحا أيضا عجيبا ومدهجا. لكن لما جاء أينشتاين اضطر أن يأتي بنظرية جديدة، كما يقول البروفيسور جيمس سوليفان في حدود العلم اكتسحت، ويقول لم يجهد تاريخ النظريات العلمية اكتساحا من نظرية لنظرية كما اكتسحت نسبية أينشتاين نظرية نيوتن. هذا بتعبير سوليفان، وهو من كبار علماء الفيزياء وفلاسفة العلم في العصر الحديث، كتابه مشهور جدا حدود العلم، قال اكتسحتها اكتساحا، ونجحت بالتالي نظرية أينشتاين بدورها في تفسير ما فسرته نظرية نيوتن بالكامل وزيادة عليها، حركة عطارد وغير عطارد، عجيب جدا. إذن يمكن أن تنجح نظريتان في تفسير مجموعة من الملاحظات، لكن تبدأ إحداهما في إظهار عجزها وفشلها حين لا تستطيع أن تفي بحاجات التفسير لمزيد من الملحوظات والمعاينات العلمية، فلا بد أن تأتي نظرية أخرى. وأخونا هذا الباحث العالم المصري الكبير بارك الله فيه جاء بنظرية بديلة كما قلت، تعديل لنظرية نويبرت الكون الأرضي، استطاعت أن تفسر كل ما تفسره نظرية كوبرنيكوس تماما. الكون العادي هذا فسرت كل شيء، ولكن فسرت أشياء زائدة لا تفسرها النظرية التقليدية، ولم تتعارض معها في شيء من المنجزات. يمكن أن نظل مواصلين في إنجاز العلم وفي غزو الفضاء كما يقولون، وفي الصعود على الأقمار والكواكب البعيدة وزيارتها بنفس الطريقة، لكن وفق مبادئ رياضية مختلفة تماما يا أخواني. ولذا هذا الوصول إلى هذه الحقيقة في فلسفة العلم هو الذي جعل العلماء يخففون من غلوائهم القديم حين كانوا يحسبون أن بوسعهم نسيج أو ابتناء بناء رياضي كامل لا يعتبره نقص أو خرق أو تفاوت لهذا الكون. هذا كلام فارغ لا يستطيعه أحد، ولن يستطيعه أحد، ولا يستطيع ذلك إلا الذي خلق هذا الكون. وقد ذكرت لكم مرة في إحدى الخطب عن أحد الفلاسفة الغربيين القدماء في العصر الوسيط، قال صاحب العلم الكامل لابد أن يكون هو صاحب الخلق لكل شيء. الذي خلق كل شيء هو الذي يعلم كل شيء علما كاملا. الذي لم يخلق الشيء يستحيل أن يحيط به علما. وعنده هذه نظرية فلسفية، أنا أرخصها بكلمة لكن هي نظرية كتب فيها مجلدا كاملا بطرق فلسفية ومنطقية يبرهن لك على صحة هذه المقولة الصحيحة، هي صحيحة في ذاتها، أن من لم يخلق الشيء يستحيل أن يحيط به علما. يمكن أن يتعرفه وأن يتحسسه وأن يعلم به يعني من نواحي مختلفة، لكن أن يحيط به علما كلا، إلا أن يكون خالقه. إذن الله الخالق عز وجل هو الذي يستطيع أن يعطينا أو أن يدلنا على هذا البناء الرياضي إن وجد، لكن عالم يستحيل. فلذا نحن إذا أسقطنا الثقة من نظرية لم نشأ أن نؤمن بنظرية معينة، لا يعني أننا كفرنا بالعلم يا أحبابي أبدا، لأن العلم قيمة، نقدر العلم كقيمة وكروح في كل عصر، ولم توجد ملة ولا دين ولا شريعة ولم يظهر في تاريخ تقدير العلم بما هو روح ونفس كما ظهر في الملة والشريعة والتاريخ الإسلامي، وهذا معروف لدى الشرقيين والغربيين. لكن نحن نظن أن نرتاب بكتابنا، نظن على أنفسنا ونظن بكتابنا أن نرتاب فيه لأجل أن نبقى على إيه؟ على ثقة بنظرية علمية قد لا تكون صحيحة صحة مطلقة، وهي قبل كل شيء وبعده مجرد نظرية، مجرد نظرية. والله تبارك وتعالى يقول حق وهو يهدي السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين، اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. ونعوذ بك اللهم من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم أهلكهم، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم تعجيب قدرتك يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك ونتضرع إليك إلهنا ومولانا رب العالمين أن تخلص القدس الحزين من أيدي الصهيونيين ومن حالفهم من الصليبيين. اللهم اجعل للمسلمين إليه عودة، اللهم اجعل أفواج الراكعين والساجدين تتدفق إليه مجاهدين مستشهدين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يعطكم، فقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.